في هذه ثلاثة الأبيات أراد الناظم أن يجمع شروط التواتر وحده. قال: فأول النوعين ما رواه، يعني المتواتر، ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، ما يرويه جمع عن مثله. قال: وهكذا إلى الذي عنه الخبر، أن يكون هذا الجمع متكررا في كل طبقة من طبقات الإسناد. وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، أن يكون مستند هذا الخبر المروي جمعا عن جمع ليس مستندا إلى أمر اجتهادي بل إلى أمر حسي بسماع أو نظر. لما؟ لأن الأمر الاجتهادي قد ينقل خطأ وقد يتواتر النقل عنه خطأ، فلا يفيد العلم الذي يفيده التواتر. يقولون مثل ذلك إجماع الفلاسفة القدماء على أن العالم هذا قديم، على أنه لا خالق لهذا الكون وأنه قديم بذاته. فانظر كيف أن هذا الاعتقاد الباطل يتواطأ عليه أولئك القوم، فكونهم تواطؤوا وتواتروا على ذلك لا يجعل لهذه القضية شأن التواتر بحيث يفيد العلم اليقين وينبغي تصديقه، لأن القضايا الاجتهادية ليست تقطع عند السامع بقبولها ما لم يقبله العقل، لكن القضايا الحسية التي تستند إلى رؤية أو سماع. فينقل لك القوم بالتواتر أن أمرا سمعوه أو شاهدوه أو أحسوه، فينقل لك أول وثان وثالث، فيصدر عن هذا النقل المتواتر شعور بصدق الخبر المنقول. ولهذا فإن من شروط التواتر أن يكون الخبر المروي مستندا إلى حس لا إلى اجتهاد. ثم قال: وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. اشتراط في رواة التواتر سماعهم واتصال هذا السماع. قال: والكذب منهم بالتواطي يمنع، أن يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. ولذلك فإن تعريف التواتر الشائع والسائد عند طلبة العلم هو ما رواه جمع كثير عن مثلهم من مبدأ السند إلى منتهى، بحيث يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس. نعم. ثانيهما، ثاني النوعين، خبر الآحاد. فإذا قلنا في التواتر ما رواه جمع كثير، والصحيح أن هذا الجمع لا يحد بعدد، بل إن العدد هذا يتفاوت من خبر إلى خبر. فإذا اجتمع العدد ونقلوا خبرا، وأوضح أمثلة ذلك في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا مثال للمتواتر، فإن بعض أهل الحديث أحصى من الصحابة من روى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زهاء 60 صحابيا، فهب أن كل واحد من الصحابة روى عنه تابعي أو اثنان أو ثلاثة، ثم كل واحد من التابعين هؤلاء الاثنين والثلاثة روى عنه واحد واثنان وثلاثة، فانظر كيف سيتوسع العدد وينتشر في طبقات الإسناد بحيث يبلغ مبلغا واسع الانتشار جدا. ومثال المتواتر أيضا وإن كان معنويا وليس لفظيا أحاديث المسح على الخفين. وقل مثل ذلك في جملة من الأحاديث والأمثلة ليست بالكثيرة ينطبق عليها حد التواتر المذكور هنا. فإذا ما رواه الجمع عن جمع كبير، فإذا لم يبلغ هذا العدد في الرواية جمعا كثيرا فإنه يسمى آحادا. وأغلب السنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعظمها فيما روي وحفظ ودون في دواوين السنة هو من هذا القبيل، من الصنف الثاني، وهو الآحاد. ومعنى الآحاد أن يكون الرواة الذين ينقلون هذا الحديث لا يبلغ أحدهم في ولو في طبقة من طبقات السند لا يبلغون حد التواتر، وقد سواء كان الراوي واحدا أو اثنان أو ثلاثة، لكن لا تبلغ الكثرة مبلغها في التواتر، هذا يسمى أحادا. قال المصنف: ثانيهما الأحاد يوجب العمل للعلم. هذا التفريق بين المتواتر والأحاد، المتواتر يفيد العلم يعني اليقين والجزم القاطع، لكن خبر الأحاد يفيد الظن، يفيد الظن بمعنى أنه لا يبلغ اليقين. وقد مر بك أن المدركات إما أن تكون يقينا وهي العلم، وإما أن تكون دون ذلك فهو الظن، أو دونه إذا استوى الأمران فالشك، أو دون ذلك فالمرجوح هو الوهم. فإذا لم يبلغ التواتر، إذا لم يبلغ الخبر حد التواتر فإنه خبر آحاد، وينزل عن مرتبة إفادة اليقين إلى الظن. ليس معنى الظن هنا الشك وعدم قبول السنة أو الريب في قبولها والتردد في الأخذ بها، لا، لكن المقصود أنه لا يوجب جزما قاطعا في قبول النفوس واليقين الذي يفيده التواتر، قال لكن يوجب العمل. وهذه نقطة لا بد من الانتباه إليها، لأن الفقهاء مطبقون على أن خبر الآحاد وإن لم يفد نظريا اليقين والقطع لكنه يوجب العمل، بمعنى أنه لا مجال إلى التراجع عن العمل أو التوقف عن العمل بالأحاديث الآحاد بحجة أنها ما بلغت التواتر. فإذا كل من المتواتر والآحاد يفيد العمل، ففي ماذا يفترقان؟ في العلم واليقين، أحدهما يفيد القطع الجازم والثاني دون ذلك. على أن المحققين من أهل العلم، وهو الراجح، أن خبر الآحاد وإن لم يفيد العلم لذاته لكنه ربما تجاوز مرتبة الظن إلى اليقين إذا احتفت به القرائن. ومن أمثلة ذلك أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم، فإن غالب ما فيهما هو من أحاديث الآحاد، لكن لما تلقت الأمة ما في الصحيحين من الأحاديث بالقبول وأطبقت على صحة هذين الكتابين، حتى قيل عنهما إنهما أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله جل وعلا، وصار ذلك محل قبول في أمة الإسلام جيلا بعد جيل، فإن ذلك يتجاوزه. وقل مثل ذلك في الأحاديث الصحاح غاية الصحة التي تنقل بالأساليب الذهبية وبالسلاسل التي غدت مضرب المثل في غاية الدقة والصحة والثبوت، فإنها أيضا مثال لهذا النوع، وإن كان آحادا لكنه بما احتفت به من القرائن يفيد العلم لا لذاته بل للقرائن المصاحبة له. قال فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وكل جمع شرطه أن يسمع، والكذب منهم بالتواطي يمنع. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل، ثم انتقل بعد ذلك في تقسيم السنة إلى متصل ومنقطع. نعم. كل ما يذكره المحدثون من تقسيمات الأحاديث إلى صحيح وضعيف وحسن أو إلى متصل ومنقطع هو في الآحاد، أما التواتر فلا ينظر فيه إلى حال السند ولا حال الرواة، لأن التواتر قد تجاوز ذلك. أما أحاديث الآحاد فحتى يميز الصحيح من الضعيف وضعت المعايير، فمن المعايير اتصال السند، وهذه القضية الأساس في ثبوت الرواية. والمقصود باتصال السند أن يكون كل راو في السند قد سمع الحديث ممن فوقه دون انقطاع. قال رحمه الله لمرسل ومسند قد قسما، ما الذي قسم إلى مرسل ومسند؟ أحاديث الآحاد، خبر الآحاد ينقسم إلى مرسل ومسند، هذا اصطلاح أصولي وهو يقابل اصطلاح المحدثين في تقسيمهم الحديث إلى متصل ومنقطع. ما المتصل عند المحدثين؟ ما اتصل إسناده دون انقطاع، ويقابله المنقطع. والمنقطع أنواع، فقد يكون الانقطاع في مبدأ السند أو في منتهاه فيكون معلقا أو مرسلا، وقد يكون منقطعا في أثناء السند فيقال عنه منقطع، وقد يتوالى الانقطاع اثنان فأكثر على التوالي فيقال معضل إلى آخره. هذه التقسيمات عند المحدثين وجعلها منقسمة إلى متصل ومنقطع هي أدق بهذا الاصطلاح وهي أصوب، ثم هي صنعة القول، لكن الصلاح الأصوليين جعلوه على مسند ومرسل، ويريدون بالمسند المتصل السند، ويريدون بالمرسل المنقطع، بينما يطلق المحدثون مصطلح المرسل على مرفوع التابعي، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فرق بين قد يوجب اختلاطا أحيانا وعدم تمييز في إرادة الاصطلاح باصطلاح قوم آخرين. وعلى كل حال فهذا اصطلاح الأصوليين، لكن العمل كان ولا يزال في أمة الإسلام حتى عند الفقهاء في التعامل مع السنن والمرويات والرجال والأسانيد على طريقة المحدثين واصطلاحهم لا على غيره. نعم. لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي بكل منهما، حيثما بعض الرواة يفقد ومرسل وما عداه مسند، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل حيث يفقد بعض الرواة، يعني حيث يقع الانقطاع في السند ويسقط بعض الرواة فهو مرسل، وعند المحدثين هو منقطع. قال وما عداه مسند، وعند المحدثين متصل. نعم. للاحتجاج صالح مرسل لكن مراسيل الصحابة تقبل. للاحتجاج صالح، ما هو المسند؟ نعم. إذن هذا أهم شروط الصحة في الحديث، اتصال السند، هذا أول شروط الصحة. هو ما يرويه عد ضابط عن مثله متصل السند إلى آخره. فاتصال السند أحد أهم شروط صحة الحديث وقبوله. قال للاحتجاج صالح، يعني المسند هو الذي يصلح للاحتجاج، لا المرسل، يعني وليس المنقطع. المنقطع لا يحتج به، ثم استثنى شيئين، لكن مراسيل الصحابة تقبل كذا سعيد بن مسيب يقبل لاحتجاج ما رواه مرسلا. طيب، استثنى شيئين من هذا الذي لا يصلح للاحتجاج، وهو ما يسميه الوصوليون بالمرسل. استثنى شيئين، الأول مراسيل الصحابة، والمقصود بمرسل الصحابي هو أن يروي الصحابي حديثا ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من أين سمعه؟ من صحابي آخر، كابن عباس رضي الله عنهما، فقد كان صغيرا ولا صحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد فتح مكة، فإنه كان بمكة. فأين يروي ابن عباس عامة الأحاديث التي تروى مثلا في غزوة بدر أو في أحد أو فيما كان في الخندق يوم الأحزاب أو في السنوات الأولى من النبوة في مكة أو في أوائل الهجرة؟ ويقول فيها ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يسمع ذلك منه مباشرة ولا حضر تلك الواقعة. فمن أين أتى بها مثل ابن عباس رضي الله عنهما؟ مما سمعه من الصحابة. إذن ليس هو السامع المباشر، هذا يسمى مرسل الصحابي. مرسل الصحابة مقبول باتفاق ولا يرده المحدثون، لأن الذي سقط في السند ونقص في الرواية صحابي، والصحابة كلهم عدول، والجهالة بأحدهم غير مؤثرة ولا مضرة. بينما سقط غيرهم من السند، أي طبقة من الطبقات، التابعين فمن بعدهم، عندما يغيب الراوي ولا نعرفه فإن لا نميزه، وإذا ما ميزناه فقدنا الثقة بالرواية. فقد يكون الناقص في السند أو الساقط قد يكون عدلا ثقة فتقبل روايته، وقد لا يكون فلا تقبل. فإذا غياب حلقة في السند مؤثرة إلا أن يكون صحابيا. فإذا مرسل الصحابة مقبول اتفاقا، لأن جهالة الصحابي غير مؤثرة، والعدالة متقررة لهم جميعا رضي الله عنهم أجمعين. أما الثاني المستثنى الثاني من المراسيل، يعني المنقطعات في السند التي أشار المصنف إلى قبولها، مراسيل سعيد بن المسيب التابعي الجليل، صهر أبي هريرة رضي الله عنه وزوج ابنته، فإنه إمام بل سيد من سادات التابعين، وإليه كان منتهى العلم والرواية والفقه والديانة رحمة الله عليه. قال كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. سعيد بن المسيب إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي، فيقينا ها هنا نقص في السند. النقص في السند من سيكون؟ صحابي. اعلم رعاك الله أن المحدثين قاطبة جعلوا مرسل التابعي نوعا من الضعيف، مع أن التابعي سواء كان سعيد بن المسيب أو غيره إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الناقص في السند؟ الصحابي. وقد قلنا قبل قليل إن الصحابة عدول ونقصهم في السند غير مؤثر، لأن الجهالة بهم لا تضر. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال في أن التابعي إذا أرسل الحديث أو نسبه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون سمعه من تابعي آخر، والتابعي الآخر سمعه من صحابي، فلما قام هذا الاحتمال توقفوا في قبول مراسيل التابعين، واستثنوا من ذلك سعيد بن المسيب. والمستثنى هاهنا ليس محل إجماع، هذا منقول عن الشافعي. يقول المزني في مختصره وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، عن الشافعي رحمه الله. وهذا عند الشافعي في مذهبه القديم. أما في الجديد عند الشافعي فمرسل سعيد بن المسيب ومرسل غيره سواء، يعني ليس بحجة ولا مقبول، ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. هذا كلام النووي رحمه الله، قال في مقدمة المجموع: ولا فرق في هذا عنده، يعني عند الشافعي، بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. نعم. وألحقوا بالمسند المعنعنة في حكمه دليله تبين. وألحقوا بالمسند المعنعنة في حكمه الذي له تبين. العنعنة في السند عند المحدثين أن ينقل الراوي الحديث عمن فوقه بقوله عن، دون أن يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني. فأن تقول مثلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فأنت تروي السند بالعنعنة. وهذا الذي أورد لفظة عن في السند استبدلها بالصيغة التي كانت صريحة في الاتصال، جعل المحدثون العنعنة في السند قائمة مقام الاتصال، فكأنه قال سمعت أو حدثني أو أخبرني، لكن اختصارا يقال فيها فلان عن فلان عن فلان. قال: وألحقوا بالمسند المعنعنة، يعني جعلوا للعنعنة حكم المسند، ومعنى المسند المتصل، فجعلوا للعنعنة حكم الاتصال، قال: في حكمه الذي له تبينا. وهذا أيضا ليس بإطلاقه، بل الصواب أن هذا محمول على غير من عرف منه التدليس، والمدلسون طبقات، فمنهم من يكتفى بالتصريح ولو مرة بالسماع في من دلس عنه، فتقبل باقي روايته عنه بالعنعنة إذا كان حسن الحديث، ومنهم من لا يقبل منه إلا ما صرح في كل رواية بحسبها على اختلاف درجاتهم. ومن من وصف بالتدليس من تغتفر عنعنته لعظيم الثقة به وبلوغه المرتبة العالية، فالمسألة على تفصيل عند المحدثين حسب طبقات المدلسين. نعم. وقال: من عليه شيخه قرى حدثني كما يقول أخبر، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول واقيا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجاز يقول قد أخبرني إجازة. في الأداء والتحمل عند المحدثين، يعني في تحمل الراوي للحديث عن شيخه ثم أدائه للحديث إلى من بعده، يسمى طرق التحمل والأداء، وهذه صنعة حديثية خالصة لا مدخل فيها لأهل الأصول ولا لغيرهم. ها هنا طرق، فإنك إذا جئت تروي الحديث عن شيخ لك فإنك لا تخرج عن احتمالات، منها أن يكون شيخك يقرأ الحديث ويرويه على سمعك وأنت تسمع، فيكون الشيخ هو الذي يقرأ الحديث والتلميذ يسمع، فإذا كان التلميذ يسمع يسمى هذا سماعا، وإذا كان التلميذ هو الذي يقرأ الحديث على شيخه وشيخه يقره على ما يقرأه يسمى هذا عرضا. وهاتان أشهر الطرق في تحمل الحديث خصوصا في الأزمنة الأول، العرض والسماع. فمتى يسمى سماعا؟ إذا كان الشيخ يقرأ الحديث والتلميذ يسمع. ومتى يسمى عرضا؟ العكس، إذا كان التلميذ يقرأ والشيخ يقره ويوافقه أو يصوب له ما كان منه من خطأ، هذا سماع وهذا عرض. جرى اصطلاح بعض المحدثين على التفريق بين الطريقتين عند الرواية، فإذا كنت قد سمعت الحديث من شيخك ستقول في الرواية حدثني، أو تقول أخبرني، أو تقول سمعت. وإذا كان شيخك الذي هو الذي يقرأ الحديث وأنت تسمع فيمتنعون أن تقول حدثني، لأنه ما حدثك، ولا تقول سمعت. وللتفريق قالوا تقول فيه أخبرني، فتقول حدثني في السماع وتقول أخبرني في العرض، هذا للتفريق. قال المصنف: وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما يقول أخبرا. في السماع من كان شيخه ويقرأ الحديث وهو يسمع ماذا يقول؟ حدثني كما يقول أخبر، يقول حدثني ويقول أخبرني، ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني. ها هذا التفريق بين السماع والعرض هو قول الشافعي وبعض أئمة الحديث كمسلم والأوزاعي والنسائي والحاكم، وهي طريقة جرى عليها بعض المحدثين الأوائل. قال الإمام النووي: وصار الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث، ومن المحدثين من لم يفرق وجعل السماع والعرض سواء، فتقول في كل منهما حدثني وتقول أخبرني، واستندوا في ذلك على أن اللغة لا تفرق بين حدث وأخبر، وأنه إذا امتنع أحدهما امتنع الآخر وإلا فهما سيان، فإذا أجزت أخبرني ستقول حدثني. ومنهم من لم يفرق، وهذا مذهب عدد من أئمة الحديث كمالك والبخاري وسفيان ومعظم الحجازيين والكوفيين، بل حكاه الإمام القاضي عياض عن الأكثرين. فالمسألة اصطلاحية عند أهل الحديث في طريق الرواية. فإن كان أخذك للحديث عن شيخك لا سماعا ولا عرضا، قابلت شيخا لك في رحلة علمية أو أتيت في حج وعمرة ولم يكن يسع المجال لأن تقرأ عليه صحيح البخاري لتأخذ منه رواية ولا لأن يقرأه عليك، لكنه أذن لك وأجازك أن تروي عنه صحيح البخاري، سواء قرأت عليه بعضه أو أوله أو في أثنائه أو في آخره أو ما قرأت شيئا، وركن إلى الثقة بما علم عنك من عنايتك بطلب العلم فأجاز لك. في مثل هذا قال المصنف: وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. فجرت صنيعة المحدثين على أن يقول في الإجازات حدثني إجازة أو أجازني فلان، للتفريق بين الإجازة وبين غيرها من العرض والسماع، لأنها أضعف في التحمل وليس فيها القراءة ولا السماع، فهي أدون في ذلك. وإن كان هو السائد في الأعصار المتأخرة الاقتصار على الإجازات، ولا يراد منها إلا نيل الشرف باتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية سنته وحديثه. نعم. باب القياس. أما القياس فهو رد الفرع للأخذ بحكم صحيح شرعي في علة جامعة بحكم ويعتبر ثلاثة بالرسم. باب القياس هذا رابع الأدلة الكبرى في الأصول، الكتاب والسنة والإجماع، ورابعها القياس. والقياس ميدان الفحول من الأصوليين كما يقول بعضهم. القياس هذا الباب الذي استصعب على كثير من طلبة العلم، وهو أيضا مكمن دقائق الفقه عند الفقهاء، لأن القياس معناه أن تبحث عن حكم في الشريعة لمسألة ليس فيها نص، وإنما تبحث عن نص لها في مشابه لها، فأنت ترد فرعا يعني مسألة إلى مسألة أخرى هي الأصل فيها نص فيها حكم سواء كان منصوصا أو مجمعا عليه، فأنت ترد الفرع إلى الأصل. ومعنى أن ترده إليه وتقيسه عليه أن تبحث عن وجه الشبه. وجه الشبه هنا هو العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل، وأنت تجد العلة ذاتها في الفرع. فإذا وجدت العلة في الفرع كما هي في الأصل أمكنك أن تنقل الحكم من الأصل إلى الفرع، ويسمى هذا قياسا. ولهذا عرف بعضهم القياس بأنه تعدية الحكم. لماذا قالوا تعدية؟ لأنك عديته من الأصل إلى الفرع. وبعضهم قالوا إلحاق فرع بأصل، إلحاقه به في أي شيء؟ في الحكم. هل هو هكذا هوى وتشهيا؟ لا، لعلة جامعة بينهما. هذا التعريف وغيره يجمع أركان القياس الأربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل ما هو؟ هو الذي ثبت فيه الحكم الأصل. والفرع نعم هو المقيس الذي تريد نقل الحكم من الأصل إليه، المسألة التي تبحث عن حكمها. وما العلة؟ هو المعنى المشترك الذي به ثبت الحكم في الأصل ووجدته في الفرع. والحكم هو ما تعبدنا الله تعالى به وهو موجود في الأصل. المثال الافتراضي الذي يبذله الأصوليون كثيرا في هذا المقام للشرح والتوضيح والتبسيط وليس للتحقيق قياس النبيذ على الخمر، فالخمر حرام والنصوص فيها كثيرة من الكتاب والسنة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخره. الخمر أصل وحكمها التحريم، والعلة الإسكار. قالوا فالنبيذ وهو الشراب المختبر الذي يصنع من بعض الفواكه وغيرها، لأن الخمر في اللغة عند العرب ما صنع من عصير العنب خاصة، والنبيذ ربما كان نبيذ تمر أو غيره. وإذا أردت مثالا معاصرا قلت بعض المخدرات المعاصرة كالحشيش والأفيون والهروين وغيرها، ليست خمرا وليست شرابا أصلا، هي أحيانا مسحوق يستنشق، أحيانا شيء من السائل يحقن، ليست خمرا يشرب. فلو قال قائل هذا ليس خمرا فلا دليل على تحريمه، سيقول الفقهاء إن كانت الخمر حرمت من أجل إسكار العقل، وهذه المخدرات المعاصرة مثلها تؤدي إلى إسكار العقل، فالعلة الموجودة في الخمر موجودة في هذه المخدرات المعاصرة. إذن سننقل الحكم، سنعديه من الخمر إلى المخدرات. هذا ماذا يسمى؟ قياسا. ماذا فعلنا؟ ألحقنا الفرع وهو المخدرات بالأصل وهو الخمر، في الحكم وهو التحريم، للعلة المشتركة وهي الإسكار. هذه الأركان الأربعة: أصل وفرع وحكم وعلة مشتركة أو علة جامعة. قال المصنف رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. ذكر الفرع وذكر الأصل وذكر الحكم وذكر العلة الجامعة. هذا تبسيط جيد لأن تفهم معنى القياس، وإلا فتطبيقه هو من أدق الدقائق وأغمض الغوامض. ومكمن الغموض في القياس الذي هو ميدان اجتهاد الأصوليين وإعمال العقول الدقيقة والأفهام الثاقبة هو في العلة المشتركة. فمبنى القياس حقيقة على العلة، أن تقف على العلة، يعني المعنى المناسب والوصف المناسب للحكم في الأصل حتى تستطيع إثبات مثله في الفرع. فهذا باب واسع، سيذكر المصنف هنا جملا أساس من هذا الباب، وإلا فتفريعاته واسعة في الكتب الكبار. قال: وليعتبر ثلاثة في الرسم، يعني اعتبر أقسام القياس ثلاثة، سيأتيك بها تباعا. نعم. لعلة أضفه القياس أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه، هذه ثلاثة أقسام للقياس ذكرها الناظم تبعا لإمام الحرمين في الورقات: قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. وسيأتي بتعريف لكل واحد منها، لكن اعلم رعاك الله أن هذا التقسيم ليس هو التقسيم الوحيد لأنواع القياس، فمن الأصوليين من يذكر أنواعا سوى هذه، مثل قياس نفي الفارق أو قياس لا فارق، مثل القياس في معنى الأصل، وربما قالوا قياس جلي وقياس خفي. هذه التقسيمات ليست هي المهمة، المهم أن تعرف شروط صحة القياس وتتثبت منها عند إجراء القياس لفرع على أصل. إذا كانت العلة هي المؤثرة في القياس سمي قياس العلة، إن كانت هي المقتضية للحكم وبني القياس عليها، وإن كان مبنى القياس ليس على العلة بل على دلالتها سمي قياس دلالة، وإن لم تكن العلة ولا دلالتها هي ركن القياس بل اعتمد فيه على الشبه بين الفرع والأصل سمي قياس شبه. إذن قياس علة إن كانت العلة هي المستعملة في القياس، وقياس دلالة إن كانت دلالة العلة هي المستعملة وليست العلة ذاتها، وقياس شبه إذا كان المستعمل هو الشبه وليس العلة وليس دلالتها. نعم. أولها ما أولها؟ قياس العلة. نعم. أولها ما كان فيه العلة وجبة للحكم مستقلة، وضربه للوالدين ممتنع لقول أف الله إلا أولئك، لما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا تحريم، تحريم لإيش؟ للتأفف. طيب، نصت الآية على تحريم التأفف مع الوالدين، فلو جئنا إلى فرع ليس مذكورا في الآية، هذا هو الأصل. لو قال قائل: فما حكم ضرب الوالدين عياذا بالله، أو لعنهما أو شتمهما، نسأل الله السلام. الآية حرمت التأفف، فما العلة من تحريم التأفف؟ إيذاء الوالدين، أليست هذه العلة موجودة في الضرب مثلا أو في الشتم واللعن؟ بلى، موجودة من باب أولى. إذن هذا القياس قياس علة، لأن العلة الموجودة في الأصل وهو فلا تقل لهما أف موجودة في الفرع الذي هو الضرب مثلا. فإذا استندنا في هذا القياس على العلة. كذلك لو قال قائل: الأرز ربوي، يعني يحرم فيه التفاضل ويحرم فيه النسأ وهو التأخير، وإذا بيع بجنسه فلا بد من التقابض والتماثل، قياسا على البر المذكور في حديث الأصناف الربوية التي هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ما ذكر الأرز، هذا الأصل. فلو قال قائل: الأرز ربوي كالبر بجامع الطعم أو بجامع الاقتيات والادخار، على اختلاف في تعليل الأطعمة في حديث الربويات، فلما أقيس الأرز على البر أو الذرة أو العدس أو غيرها من الأطعمة، لما أقيسها على البر أو على الشعير أو على التمر، ما معنى قياسها هنا؟ أننا ألحقناها، ولما ألحقناها بها ماذا صارت النتيجة؟ انطبق عليها تحريم الربا، فلا يجوز التفاضل ولا بيع شيء من هذه الأطعمة بمثلها، يعني لا يجوز أن تبيع نوعا من الأرز بنوع آخر، أرز هندي مثلا بأرز مصري، لا يجوز بيعهما إلا متماثلا متقابضا، وإذا اختل أحد الشرطين وقع الربا. فلو قال قائل: لكن الحديث ما ذكر الأرز، سيقال في الجواب: ثبت الربا في الأرز بدليل القياس. القياس هنا من أي نوع؟ قياس العلة، لأن المستند فيه في إثبات الحكم هو العلة التي انتقل بها الحكم من الأصل إلى الفرع. نعم. والثاني، والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. والثاني قياس الدلالة، ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، ما لم يكن العلة، ما لم تكن العلة هي الموجبة للحكم لكن كانت دليلا، فكان دليل العلة هو المثبت، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. يضربون له مثالا: لو أن قائلا يريد قياس النبيذ على الخمر، فلو عبر في التعليل بالإسكار، يعني قال: أقيس النبيذ على الخمر في التحريم، والوصف المشترك بينهما والعلة هي الإسكار، هذا أي نوع من القياس؟ قياس علة. لما؟ لأنه استخدم العلة، لأن الإسكار هو علة التحريم. لكن لو جاء آخر فقال: عندي قياس ثاني. قلنا: ما هو؟ قال: النبيذ يشبه الخمر في شيء آخر سوى الإسكار. قيل: ما هو؟ قال: هو سائل يقذف مع الزبد، يعني إذا طبخ فارا فقذف الزبد من الغليان والفوران من التخمر الذي فيه، فهو يقيس النبيذ على الخمر. هل هي بالعلة؟ يعني هل حرمت الخمر لأنها تقذف الزبد؟ لا، إنما هذا دليل العلة، يعني متى يبلغ النبيذ حد الإسكار؟ إذا بلغ درجة الفوران والغيان فقذف الزبد، وما دون ذلك قد لا يبلغ الإسكار. فهنا ما استخدم العلة، بل استخدم دليل العلة الذي يدل عليها وليس هو العلة ذاتها. هذا النوع من القياس يسمى قياس دلالة، إذا استخدمنا دليل العلة الملازم وليس وصفها المباشر. نعم. القول: إذا بالغ ما نص به تلزم زكاته كبالغ للنمو، كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ، أي للنمو، يعني لما يراد في مسألة إيجاب الزكاة في مال الصبي، وهي مسألة محل خلاف، هل تجب الزكاة في ماله بالنظر إلى أن الزكاة واجبة في المال، أو لا تجب لأن الصبي غير مكلف، وبالتالي فلا تجري عليه أحكام الوجوب فلا تجب الزكاة في ماله. فمن أراد أن يستخدم القياس هنا فقال كالتالي: تجب الزكاة في مال الصبي كالبالغ، قياسا على إيجاب الزكاة في مال البالغ. وعلل أو استخدم في القياس هنا قال: لأنه مال نام والزكاة واجبة حظا للفقراء، فاستخدم الإيجاب هنا، ما استخدم العلة، استخدم دلالة العلة. فيقال فيه هذا أيضا قد يتحقق وقد لا يتحقق، لأنه لو قال إن المال هنا إذا نما فقد يقال ثمة أموال تنمو ولا تجب فيها الزكاة، فليس هذا بمطلق، ما استخدم العلة ذاتها بل استخدم دلالة العلة. نعم. الثاني الفرع الذي تردد ما بين أصل الاعتبار الوجد فلينتحق بأي بين أكثر بغيره بوصفه ذريرا فلينحق الرقيق في الكتاب ببعد آل الحر الأوصاف. الثالث ما هو؟ قياس الشبه. قلنا متى يسمى قياس شبه؟ إذا لم نستخدم في القياس لا العلة ولا دلالة بل استخدمنا الشبه. شبه ماذا بماذا؟ يقولون في قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به. بالمثال يتضح: العبد المقتول، لو أن إنسانا جنى على عبد مملوك فقتله، ماذا يستحق السيد؟ هل يستحق الدية أو يستحق قيمة العبد؟ إن نظرت إلى العبد المقتول وأنه إنسان آدمي وألحقته بالحر وقسته عليه أوجبت الدية، لأن الحر إذا قتل وجبت فيه الدية، فألحقت الحر بالعبد، ما الوجه المشترك بينهما؟ ما الشبه؟ الآدمية والإنسانية. وإذا نظرت إلى العبد باعتباره مملوكا ومالا يباع ويشترى ويوهب ويورث بعد الممات، أشبهته بالمملوكات والأمتعة، بل يقوله بعضهم أشبه الحيوان، يعني كأنه شاة تملكها أو بعض مالك الذي تملك. طيب لو أن إنسانا جنى على شاتك ماذا يجب لك؟ قيمتها. ففي البهائم والمملوكات والحيوانات إذا وقع عليها الإتلاف وجبت قيمتها. السؤال: العبد إذا قتل فالذي يجب لسيده الدية قياسا على الحر، أم تجب القيمة قياسا على البهائم والحيوان؟ في العبد شبه من كل منهما. في قياس الشبه لما يتردد الفرع بين أصلين يلحق بأكثرهما شبها به، فينظر إلى أوجه الشبه أيهما أكثر. قال الفقهاء: فإذا هو بالبهائم والحيوانات أكثر شبها فتجب فيه القيمة وليست الدية. طيب حتى لو بلغت قيمته أكثر من الدية؟ الجواب نعم، لأنك تقرر ما يستحقه سيده في مقابل الجناية. قال المصنف رحمه الله: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي ذين أكثر، يعني بأي هذين الأصلين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى. ثم أتى بالمثال قال: فليلحق الرقيق في الإتلاف. ما الرقيق؟ العبد في الإتلاف يعني في القتل. فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف، فإذا تجب فيه القيم ولا يجب فيه الدية. نعم. فصل: والشرط في القياس كون الفرع. إذا فهمت هذا التقسيم فللفائدة، يجعل الأصوليين والفقهاء قياس الشبه من أضعف أنواع الأقيسة، بل بعضهم يرفضه ولا يستعمله، لأن القياس مبناه على العلة، وها هنا لا علة بل استناد إلى شبه، والشبه ليس قويا في إيجاب الأحكام وبنائه عليها. نعم. فصل. يذكر المصنف الآن في هذا الفصل شروط القياس. نعم. والشرط في القياس كون الفرع لازما لأصله بجمع، إلى أن يكون جامع الأمرين لازما للحكم دون غيره. في ذكر شروط القياس يقسم الأصوليون شروط القياس على أركانه. قلنا كم أركانه؟ أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فيوزعون شروط القياس على الأركان الأربعة، فيذكرون شروطا في الأصل وشروطا في الفرع وشروطا في العلة وشروطا في الحكم. والمصنف الناظم تبع إمام الحرمين في ورقيت، فاقتصر على بعض الشروط. بدأ بشرط الأصل، بدأ بشرط الفرع، قال: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. ما معنى مناسبة الفرع للأصل؟ له علاقة. ما العلاقة؟ هي العلة. طب العلة موجودة في التاريخ، فلا أحتاج أن أريدها شرطا؟ نعم، هذا استدراك لبعض الشراح، ليس استدراكا على الناظم، بل لأن إمام الحرمين نفسه لما ذكر المناسبة، المناسبة ما هي؟ المناسبة صحة إلحاق الفرع بالأصل بوجود العلة المشتركة، فذكر العلة في القياس يغني عن هذا الشرط عند من لا يقبل قياس الطرد. قياس الطرد ما يستند إلى علة، إلى أوصاف مضطردة غير مؤثرة. ولهذا قال بعض شراح الورقات: ولو لم يذكر، يعني إمام الحرمين، ولو لم يذكر هذا الشرط كان أولى به. لما؟ لأنه لا حاجة له به. لكن على كل، تبع الناظم إمام الحرمين. إذن ما معنى مناسبة الفرع للأصل؟ قال: بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل. نعم، الشرط الثاني: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الأصلين في رأيهما. هذا الشرط يتعلق بالأصل، والشرط الأول يتعلق بالفرع. الشرط المتعلق بالأصل قال: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما. أي خصمين؟ أي خصمين يقصد؟ يقصد في المناظرة عندما يختلف فقيهان في مسألة في القياس. فأنت إذا كنت تقول بالقياس ومقابلك أو خصمك لا يقبل به، فعند المناظرة عليك أن تستدل في القياس، وهذا شرط، عليك أن تستدل في القياس، ومن شرط ذلك أن يكون دليل الأصل عندك موافقا أو متفقا عليه بينك وبين خصمك، لأنه إن لم يكن محل اتفاق لن يقبل. يعني على سبيل المثال، تريد أن تقيس فرعا على أصل، والأصل الذي تريد إثبات الحكم به أنت تستند فيه إلى مفهوم مخالفة، وخصمك حنفي المذهب لا يحتج بمفهوم المخالفة، فتستخدم قياسا تقول الأصل عندي كذا والثبت فيه الحكم بكذا والدليل عندك مفهوم مخالفة، فماذا سيقول لك؟ يقول لك: عفوا، أنا أصلا لا أقبل هذا الدليل، فكيف تريد أن تقيس عليه؟ هذا شرط يا أحبة للقياس أم للمناظرة؟ هذا ليس من شروط القياس. ولهذا أيضا قال بعض الشراح: هذا من شروط المناظرة. يقول المحلي: فإن لم يكن خصم، يعني هب أن المسألة ما فيها مناظرة، أنا أريد أن أطبق القياس، يقول المحلي: فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس. المهم أن يكون الدليل الذي تبني عليه في الأصل دليلا صحيحا معتبرا عندك. لكن يأتي حنفي مثلا لا يحتج بمفهوم المخالفة فيستخدم قياسا يبنيه على أصل بمفهوم المخالفة، هذا خطأ، لأنه هو لا يقول به. طيب، انتهينا من الشرط الثاني. نعم، وشرط كل علة أن تضطرب كل معلولات نفسة الكريم لم تنتقي الضفن ولا معنى فلا قياس بذات في بعض المسجلات. هذا الشرط متعلق بالعلة، وهذا من أهم الشروط في القياس. شرط العلة للطراد، ومعنى الاضطراد أن تبقى العلة مؤثرة، فكلما وجدت وجد الحكم، وإلا لو تخلف الحكم عن العلة عد هذا نقضا لها. إذن فنقض العلة تخلف الحكم عنها. ولذلك ستقول: إذا كانت العلة في الخمر هي الإسكار، فالسؤال: أحيثما وجد الإسكار في الشريعة وجد التحريم؟ إن كان الجواب نعم فهذه علة مضطردة. ما معنى الاضطراد؟ نعم، استمرارها وارتباط الحكم بها، فكلما وجدت وجد الحكم، وكلما انتفت انتفى الحكم. هذا معنى الاضطراد، استمرارها وبقاؤها. أما إذا وجدت العلة وتخلف الحكم عنها فيسمى هذا نقضا. قال: من شرط العلة وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى. فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. إذا انتقضت العلة فلا قياس، لأن العلة إذا بطلت بطل القياس. كيف تبطل العلة؟ كيف تنتقض؟ عندما يأتي مخالف لك فيثبت لك أن علتك التي استعملتها منتقضة. الانتقاض نوعان كما قال، انتقاض لفظي أو معنوي. الانتقاض لفظا تفهمه بالمثال، لو قال قائل يريد أن يجعل القتل بالمثقل يوجب القصاص، والمثقل يعني أن يقتل إنسان إنسانا ليس بآلة حادة، رماه بخشب، رماه بقطعة، ليس كالذي تعرض له بسكين أو آلة حادة. القتل بمحدد يوجب القصاص، القتل بمثقل محل خلاف بين الفقهاء، هل يوجب القصاص أو لا يوجبه؟ فلو قال قائل أنا أقيس القياس، أنا أقيس القتل بمثقل على القتل بالمحدد، فإذا قيل له ما العلة؟ قال كالتالي: القياس بمثقل قتل عمد عدوان، والقياس بمحدد قتل عمد عدوان. فيريد أن يقول كالتالي: العلة الموجودة في القتل بالمحدد موجودة في القتل بالمثقل، إذن سنعطيه حكمه وهو وجوب القصاص. فيقول له المخالف أو الخصم، يقول لا، ثم يقول هذه علتك غير مضطردة. لما؟ قال: يوجد في الشريعة قتل عمد عدوان ولا قصاص، مثل قتل الوالد لولده، مع أنه قتل عمد عدوان لكنه لا يوجب القصاص. ها هنا مناقشة لن ينتهي الكلام، لكن المراد فقط ضرب المثال، لأن الخصم سيقول هذا الامتناع في الوالد ليس لأن العلة غير مؤثرة بل لوجود مانع شرعي، وهذا باب آخر. فقط أضرب لك المثال، هذا انتقاض للعلة، انتقاض لفظي لأنه كون علة غير متحققة. المثال الآخر في الانتقاض المعنوي، لو قال قائل تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير كما وجبت الزكاة في الذهب والفضة والأموال لدفع حاجة الفقير، فيقال له ليس هذا مضطردا، العلة هذا غير مضطردة. كيف؟ قال: هناك نوع من الأموال مع أنها يتحقق بها دفع حاجة الفقير لكنه لا زكاة فيها، كالجواهر والدر والياقوت، هذه وإن كانت أثمن من الذهب والفضة لكن الشريعة ما أوجبت فيها الزكاة. هنا انتقاض أيضا. ليش قالوا في هذا انتقاض لفظي وفي هذا انتقاد معنوي؟ كما قال بعض الشراح: المرجع في الانتقاض لفظا ومعنا إلى وجود العلة بدون الحكم. هذا هو الانتقاض، أن توجد العلة بلا حكم، لكنهم غايروا بينهما، لأن العلة إن كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ، قتل عمد عدوان، فإذا تخلفت قالوا هذا انتقاض لفظي، وإن كانت العلة أمرا واحدا نظر فيه إلى المعنى وكأنه مجرد اصطلاح، والمقصود في النقض بصورتيه أن توجد العلة ولا يوجد ولا يوجد الحكم. تفضل. والحكم من شروطه أن يدفع علته لفعله إثباتا، هذا من شروط الحكم وهو رابع الأركان. إذا أعطانا شرطا في الأصل وشرطا في الفرع وشرطا في العلة، والآن انتقل إلى الحكم. قال: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، أن يتبع الحكم العلة فأن يكون معها تابعا لها إثباتا ونفيا. كما قلنا في العلة هناك الاضطراد، قال هنا في الحكم التزامه بالعلة، فهي التي له حقيقة تجذب، حقيقا تجذب، وهو الذي لها كذاك يجذب. العلة كما يقول إمام الحرمين في الورقات هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة، وهذا هو مقصود الناظم. العلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. نعم. فصل: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمتقدمين. طيب، انتقل المصنف رحمه الله في هذا الفصل إلى نوع آخر من أبواب الأصول، وهو الأصل في الأشياء. يعني نحن نتكلم عن مصدر التشريع في الإسلام، ما هو؟ أجيبوا، ما مصدر التشريع في الإسلام؟ الكتاب والسنة، ثم عنهما تتفرع الأدلة. القياس إلى أين سنرده؟ إلى الكتاب والسنة، وقواعد الأصول وقواعد الفقه مستمدة منهما. إذن هذا أصل التشريع. هنا يطرح الأصوليون مسألة ليست ذات اتصال وثيق بالشريعة ولا باستنباط الأحكام، لكن مسألة لها وجهان، وجه له صلة ووجه ليس له صلة. ما هو الأصل في الحكم على الأشياء قبل الشريعة وبعدها؟ ما الأصل في الحكم على الأشياء قبل الشريعة، يعني قبل الإسلام؟ هذا الجزء من المسائل لا ثمرة له والنقاش فيه عقيم، ويريده الأصوليون اضطرادا لمسألة عقدية يخوض فيها المعتزلة والأشاعرة، وهي استقلال العقل بالحكم على الأشياء، والمعنون لها بالتحسين والتقبيح العقليين. هل يستقل العقل؟ لأن المعتزلة يقررون استقلال العقل وأنه يقضي بحسن الأشياء وقبحها، وبالتالي إيجابها أو تحريمها، فيرد الأشاعرة بأن هذا غير وارد. فهنا مسألة عقدية خالصة لا علاقة لها بالأصول. ماذا قال المصنف؟ لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل، يعني قبل النبوة قبل الإسلام لا أحكام. ليش لا أحكام؟ لأنه لا وحي ولا طريق للإحكام إلا بالوحي والشرع، فإذا ما جاء وحي ولا شرع فلا حكم. فلو قال قائل طيب إذا كان لا حكم فماذا يفعل العباد؟ سنقول لسنا مكلفين بما قبل الإسلام، ليش نناقش هذا؟ هذا ليس شغلنا، شغلنا فيما بعد الوحي والشريعة، كيف نفهم ديننا، كيف نطبق شريعة ربنا ونمتثل ما أمرنا الله عز وجل به. يقول لا حكم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بل بعدها بمقتضى الدليل، ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فتقوم الحجة على العباد ببعثة الرسل وإنزال الوحي وتشريع الشرائع. هذا الجزء الذي قلت لك عقيم لا حاجة لنا به. ثم هذا البيت والحديث عن الحكم قبل البعثة أو قبل الإسلام هو من زيادات الناظم على الورقات، فإن إمام الحرمين ما تعرض لها، لكنه تبع شارحه المحلي فأورده الشارح وأورده الناظم هنا. الذي يعنينا الآن هو الشطر الثاني من المسألة، الأصل في الأشياء بعد الإسلام. هذه نافعة وقضايا مهمة وقواعد فقهية لا يزال العمل عليها إلى اليوم. ما الأصل في الأشياء، الإباحة أو التحريم؟ تعرف ما معنى الأصل في الأشياء؟ أن تقول إذا كان الأصل هو التحريم فلا نقول بالحل إلا بدليل، والعكس إذا قلت الأصل في الأشياء الإباحة فلا نقول بالتحريم إلا بدليل. هذا الخلاف بينهم هو الذي يثمر مسائل علمية وفقهية، يعني في في في حياتنا المعاصرة أشياء كثيرة جديدة. يعني مثلا تستجد من الحيوانات والبهائم أكرمكم الله فيما يقف عليه الناس ما لم يكن موجودا زمن التنزيل. لو قال إنسان هل يجوز أكل الزرافة؟ هل يجوز أكل وحيد القرن؟ هذه أنواع من الحيوانات التي لا تجد نصا في الشريعة على إباحتها أو تحريمها. وقل مثل ذلك في أمور كثيرة متعددة، كيف نقرر أصلا ثم نجعل الباقي على خلافه؟ هل الأصل في الأشياء المنع والحظر والتحريم فلا يثبت الحل إلا بدليل، أو العكس الأصل في الأشياء الإباحة ولا يثبت التحريم إلا بدليل؟ هذا الجزء هو الذي يناقشه المصنف ويعرض لك فيه خلاف الأصوليين والفقهاء. نعم. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، لما أحد الشرع حللناه وقال هذا عنه حرمناه، وحيث لم تجد دليل حكم شرعاً تمسكنا بحكم الأصل، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. إذا ما الذي ذكره الناظم هنا؟ أن الأصل في الأشياء التحريم. مرة أخرى قال والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها. إيش يعني قبل الشرع؟ يعني قبل الإسلام؟ لا، يعني قبل أن يأتي الدليل. يعني الأصل أنه محرم، فإذا جاء الدليل بأنه مباح أبحناه، وإذا ما جاء الدليل بقي على أصله وهو التحريم. فقوله قبل الشرع ليس يعني قبل البعثة، لا، يعني قبل وجود الدليل من الشريعة الذي يبيحه. بل قال والأصل في الأشياء قبل الشرع، يعني قبل وجود الدليل تحريمها. لا بعد حكم شرعي، بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم. الأصل في الأشياء التحريم أو الحظر، هذا مذهب طائفة من العلماء، هو مذهب بعض الشافعية كابن أبي هريرة والقاضي أبي بكر الأبهري من المالكية والقاضي أبي يعلى وابن حامد من الحنابلة وبعض الحنفية، بل حكاه الشوكاني عن الجمهور رحم الله الجميع. ويقابل هذا القول القول الآخر أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو مذهب أكثر الحنفية، وإليه ذهب بعض الأصوليين والفقهاء من مختلف المذاهب كالإسفرايين وابن سريج من الشافعية وأبي الخطاب من الحنابلة، وهو رواية عن أحمد. وسيذكر المصنف رحمه الله هنا المذهب الثاني ويشير إليه. والأصل في الأشياء قبل الشرع، والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي، فما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل مستصحبين الأصل لا سواه. مستصحبين الأصل، ما الأصل؟ التحريم. وقال قوم، وقال قوم ضد ما قلناه. ما ضد ما قلناه؟ نعم، أي أصلها، أي أصلها التحريم ضد ما ورد تحريمها بشرعنا فلا يرد. طيب، إذا هذا كم قول الآن في المسألة؟ قولان، الأصل في الأشياء التحريم أو الأصل فيها الإباحة. ثمة قول ثالث بالتفصيل، وقيل، وقيل إذا الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر وما يضر يمنع، وقيل بالتفريق والتفصيل. لا تقل الأصل في الأشياء الإباحة مطلقا، ولا تقل الأصل في الأشياء التحريم مطلقا. كيف تقول؟ يقول الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. إذن ستقول في التفصيل الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا التفصيل أقرب وأدق، وعليه عدد من المحققين كالرازي والآمدي والسبكي وغيرهم، أنه لا يطلق القول بالأصل في الأشياء إباحة ولا تحريما. والأدق عند الفقهاء المتأخرين في التقعيد أن يقول مثلا كالتالي، يقول الأصل في الأطعمة الإباحة، الأصل في العبادات المنع، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأشياء الطهارة، وهكذا. فيجعلون لكل باب أصلا يرجع إليه، ثم يكون الباقي على خلافه إلا بدليل. هذا أقرب، هذا التفصيل، على أن إمام الحرمين لم يذكر هذا المذهب، فهو من زيادات الناظم على الورقات، وأورد فيه ما أورده المحلي الشارح وتبعه فيه فأورده، وهي زيادة حسنة تذكر قولا عليها عليه جل المحققين من الأصوليين. نعم. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد للأصل عن دليل حكم تفقه. هذا الاستصحاب البيت الأخير في هذا الفصل هو وحده مسألة مستقلة، لكنها جاءت لعلاقة بينها وبين ما سبق. لما نقول الأصل في الأشياء كذا، فإننا نستصحب هذا الأصل، فاحتاج أن يذكر الاستصحاب. الاستصحاب يعده بعض الأصوليين دليلا مستقلا وقاعدة من القواعد المستقلة في الأصول. الاستصحاب استفعال من الصحبة، والاستصحاب يعني طلب استصحاب الدليل، طلب صحبته، بمعنى أن الأصولية والفقيه إذا جاء للمسألة وليس فيها دليل يخصها، فإنه يصحب معه دليلا ثبت عنده في المسألة سابقا فيورده. يستخدم الأصوليون الاستصحاب بإطلاقين. الإطلاق الأول استصحاب العدم الأصلي أو استصحاب البراءة الأصلية، والمراد بها أنه عندما نأتي لمسألة لا نجد فيها دليلا فنركن إلى الأصل وهو عدم التكليف، ويسمونه البراءة الأصلية، أو يسمونه العدم، يعني عدم وجود تكليف. مثال ذلك لو قال قائل ما الدليل على عدم وجوب صلاة سادسة في الإسلام؟ ستقول الدليل عدم الدليل، هذا استصحاب، أنت تركن إلى العدم الأصلي، إلى البراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة إلا بتكليف، هذا يسمى استصحاب العدم أو استصحاب البراءة الأصلية. الإطلاق الثاني للاستصحاب عند الأصوليين هو استصحاب الحكم أو ثبوت أمر، ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول، يعني أنك تثبت أمراً في زمان استناداً إلى ثبوته في زمان سابق، يسمى هذا استصحاباً، استصحاب الحكم السابق. وأمثلة ذلك في العقود مثلاً، في البيوع والأنكحة، عندما يقع خلاف في استدامة بيع أو استدامة نكاح، هل هو باق أم فسخ؟ فيؤول البيع إلى فسخ والنكاح إلى طلاق، فلما لا يثبت عندنا دليل على انفساخ عقد البيع أو النكاح نركن إلى دعوى بقاء عقد النكاح بناء على كونه باقيا فيما سبق، فاستدامة النكاح واستدامة البيع ودعوى ثبوته في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول يسمى استصحابا. وله أنواع أخرى ما ذكرها المصنف، فنقتصر على إيراد ما أورد رحمه الله. لكن عندما يطلق الاستصحاب هكذا في كتب الأصول ولا يحدد أي النوعين، فالإطلاق الثاني هو المراد، الذي هو إثبات أمر في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول. هل الاستصحاب دليل بهذه الطريقة التي أوردت لك وضربت لك بها المثال؟ هو حجة عند الجمهور، مالكية، شافعية، حنابلة وبعض الحنفية، لكن مذهب الحنفية قائم على عدم الاعتداد بدليل الاستصحاب، وعليه بعض الأصوليين كالقاضي أبي الحسين البصري. فنحن إذن ننظر إلى هذه القضية بعين الاعتبار، يضربون لها مثالا في كتب الأصول، يقولون لا زكاة في 20 دينارا ناقصة تروج رواج الكاملة بالاستصحاب، لا زكاة في 20 دينارا ناقصة، المقصود بنقص الدنانير، كما تعلمون سابقا كان يضرب الدينار من الذهب ويضرب وتضرب الدراهم من الفضة، فكانوا لا يعتمدون على صناعة مصانع في سك الدنانير والدراهم، لكنهم يضربونها، يعني يسكون الدينار أو الدرهم، ثم يتمادى الزمان بتداول هذه الدراهم والدنانير وتلك القطع، فربما تكسرت وربما أصابها شيء، فإذا دفع الدينار فإن دينارا عن دينار يفترق، ربما وضعوا في الميزان دينارين فترجح أحدهما على الآخر، فالقيمة هنا ستتفاوت، لأن الدينار إذا فضل أحدهما على الآخر كانت قيمته أكثر، والمعول فيه وزنه من الذهب، فضلا عن أن المزيفة من الدراهم والدنانير تنقص قيمتها إذا خلط مع الدينار الذهب شيء من النحاس مثلا، وإذا خلط مع الفضة شيء من المعادن فتنقص القيمة. على كل حال فيقولون في الدنانير إذا كانت ناقصة لكنها تروج رواج الكاملة، كيف يعني تروج رواج الكاملة؟ يعني استعمالها في البيع والشراء يقوم مقام الدنانير الكاملة، وإن كانت ناقصة ويعرفون نقصها لكنهم يجعلون لها حكم الدنانير الكاملة. السؤال هو إن كانت الدنانير الذهب نصابها في الزكاة 20 دينارا، فالسؤال هل 20 دينارا الناقصة تجب فيها الزكاة؟ أنت إذا نظرت إلى العدد 20 دينارا بلغت نصابا، وإذا نظرت إلى نقصانها ما بلغت النصاب، لكنها بحكم الرواج لها حكم الكاملة. يقولون فلا زكاة في 20 دينارا ناقصة مع أنها تروج رواج الكاملة بالاستصحاب، لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، فإذا ما بلغت وهي ناقصة فلا زكاة فيها. وأمثلة ذلك أيضا في ثنايا كتب الفقه ومسائله موجودة حافلة ولها وفرة في كتب الفقهاء. بقي لنا في النظم أيها الكرام بابان، باب ترتيب الأدلة وباب المفتي والمستفتي والتقدير، ثم ختام بفصل المجتهد والاجتهاد، نجعلها لمجلس الغد، نختم بها النظم إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، واجعله سلما لنا إلى التفقه في دينك والعلم بشريعتك، واجعلنا ربنا من خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.